بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الرجاء أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت، وهذا يشمل في ظاهره من العموم من كان على طاعة أو كان مخلطا وصاحب معصية، فإن هؤلاء يشفعون فيه. لا يشركون بالله شيئا، يعني أن هؤلاء قد حققوا التوحيد تحقيقا كاملا. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف إلا أوجب، وفي رواية إلا دخل الجنة. أوجب يعني بمعنى دخل الجنة. وأيضا يشهد له حديث آخر، حديث مالك بن هبيرة هذا الذي ذكرته آنفا، يشهد له حديث أبي أمامة، حديث مالك بن هبيرة عند أحمد والترمذي، وحديث أبي أمامة رواه الطبراني ولكن في إسناده ضعف، فيه ابن لهيعة، ولكن يشهد للحديث السابق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ومعه 7 نفر فقسمهم 3 صفوف، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، وهذا يشهد لمعنى الحديث السابق 3 صفوف. فإذا كان العدد قليلا لا يبلغون 40 فإنهم يقسمون، ولا يطلب في ذلك تكميل الصف في المسجد، يقسمون بحيث يكونون 3 صفوف. وإذا كانوا يصلون في مكان في فضاء مثل الذين يصلون في المقبرة مثلا، لا يصفون صفا واحدا ولو كانوا عددا قليلا، لو كانوا 6 مثلا 2 صف و2 صف و2 صف، لظاهر هذا الحديث صلي عليه 3 صفوف إلا أوجب. وهذا من سعة رحمة الله عز وجل وفضله على عباده المؤمنين، وهذه الشفاعة التي تحصل أن الله يشفعه فيهم أو أنه يدخل الجنة، هذا موقوف على تحقيق الشروط وانتفاء الموانع. ونحن دائما نقول المسلم ما يركن إلى أحاديث الرجاء فقط ويترك أحاديث الوعيد، لأنه لا يدري هل يحصل ذلك في حقه أو يوجد مانع فيتخلف مقتضى هذا الوعد بسبب مانع قام به، وإنما يجتهد في طاعة الله عز وجل، وقد يموت في مكان لا يصلى عليه وقد يفقد. تشاهدون بعض من ماتوا في بعض الحوادث القريبة، أعلن أن عددا من هؤلاء قد فقدوا لا يدرى أينهم، لعلهم تحللوا بالنار وصاروا رمادا ما وجدوا شيئا يدل على بقاياهم. وهل هذا شيء بعيد؟ هؤلاء ذهبوا إلى أعمالهم في الصباح ثم بعد ذلك لم يوجد لهم أثر. الذين غرقوا في البحر ركبوا مركبا أو عبارة أو نحو ذلك، ثم أكلتهم الحيتان وذهبوا، وأكثرهم لم يوجد ولم يعرف له خبر. فالإنسان لا يدري أصلا هل سيصلى عليه أو لا يصلى عليه، هل يصلي عليه هذا العدد أو لا يصلي عليه، وإنما يقبل على الله عز وجل ويتوب إليه ويجتهد في العمل الصالح ويبادر بالتوبة. فنحن فقراء أيها الأحبة، والله غني، ونحن محتاجون إلى رحمته وألطافه، وهو غني عنا وعن توبتنا وعن أعمالنا جميعا. فما أحوجنا إلى الإنابة والمبادرة. والله عز وجل إذا تقرب إليه العبد شبرا تقرب الله إليه ذراعا، وإذا جاء العبد يمشي جاء أتاه الله عز وجل هرولة كما مضى في بعض الأحاديث السابقة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بنا وأن يرحمنا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يقينا شر أنفسنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. وصلى الله على محمد وعلى آله.